الأشواط اللي هو يقول إن زود عن السبعة ثمانية أو تسعة أو عشرة وساعة أقل من السبعة وقصر، هذا ما لا يزال في عمرته ما حل. فإن كان عنده زوجته وقدر أنه جامعها ففسدت هذه العمرة ووجب عليه دم، فيجب عليه شاة إذا كان أهله معه، يجب عليه شاة إذا كان أهله معه جامع زوجته، ويجب عليه أن يكمل، لكن هو كمل عمرته وهي فاسدة يجب عليه يكملها ولو كانت فاسدة، ويجب عليه عمرة أخرى بدلا منها. هذا سائل يقول: ورغبت بعد ذلك تأدية عمرة عن والدي المتوفي فكانت في شهر شوال، فهل يكون حجي متمتعا نظرا لأنني مقيم في مكة انتظر الحج ولم أكن أعرف أن شهر شوال من أشهر الحج، وهل يجب علي هدي التمتع؟ إيه نعم، إذا اعتمرت في شوال سواء كانت العمرة لك أنت أو لأبيك أو لصديقك أو أي أحد، المهم إذا أخذت عمرة في شهر شوال أو القعدة وحجيت يكون عليك هدي التمتع لأنك أصبحت متمتع سواء كانت العمرة لك أو لأبيك أو غيره. هذا سائل يقول: أنا موظف في أكبر شركة مساهمة هامة براتب جيد جدا وصاحب عائلة، المشكلة إنني أستلم راتبي من البنوك الربوية، كما وأن الشركة تقترض من هذه البنوك لإنشاء وتجهيز مرافقها وأجهزتها، فما حكم العمل في هذه الشركة؟ الكونك تستلم من البنك هذا ما هو مشكلة، المشكلة إن كان أن الشركة تضع عند البنك بالربا، أما إذا كانت الشركة تودع ماله عند البنك وتصرف لك منه فلا في بأس. الناس الآن كثير منهم مضطرين لهذا، يكون عنده مال لكن لو مثلا وضعه في بيته لخاف عليه، أو ربما خاف على المال وعلى نفسه، ربما إذا علم أحد عنده مال أنه يجي ويقتل ويشيل، فهو معذور إذا وضعه بالبنك لكن ما يأخذ فوائد بنكية، يكون أمانة عندهم ولا يأخذ فوائد. فإذا كان على هذه الصورة فلا بأس، وإذا كان راتبك مما تأخذه على هذه الصورة فلا بأس بذلك، فإن كان لا إنها فوائد ربوية تعرف أنت أنهم حطوا يستفيدون منها ويعطونك من فوائد الربوية، هذا الذي ما ينبغي، يعني هذا ربا ما يجوز هنا. هذا سائل يقول: هل يجوز السلام بالإشارة فقط إذا كان الشخص بعيدا عني؟ لا، قولك فقط لا، أما السلام باليد ما يخالف، لكنه ما بالإشارة فقط، أن يكون باليد ومعه السلام، إذا كان بعيد ولا يسمع صوتك ويشوفك إذا أشرت إليه بالسلام فأنت تشير بيدك بالسلام عليه وتقول السلام عليكم، تأتي بالقول والفعل هذا جائز، لكن بس بالإشارة فقط وبدون تقول السلام عليكم لا، هذا ما ينبغي، لأن هذا فعل اليهود والنبي نهانا عن التشبه بهم وأخبرنا تحيتهم الإشارة بالكف، لكن إذا انضم إلى الإشارة بالكف قولك السلام عليكم هذا ما يخالف، إما أن يكون الإنسان بعيد وتقول السلام عليكم تشر بيدك وتأتي بلفظ السلام لو ما سمعه تقول السلام عليكم ولو ما رفعت صوتك إذا كان ما هو بسمعك، إنما تأتي بلفظ السلام، وكذلك لو مثلا صار قريب منك لكنه أصم ما يسمع تشر له بالسلام وتقول السلام عليكم. الاقتصار على اليد لا، هذا تشبه باليهود الذين بالأكف يسلمون، لكن تجمع بينهم لا بأس، تقول السلام وتشر لأجل الحاجة إما لبعده أو لكونه لا يسمع فهذا لا بأس، لكن بالإشارة بدون ذكر السلام لا ما ينبغي، هذا فعل أهل الكتاب ما لا يجوز لنا أن نتشبه بهم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة النوافل داخل الحجر؟ صلاة النوافل داخل الحجر لا بأس بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدخل الكعبة، طلبت النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بفتح الكعبة وتدخل وتصلي فيها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام صليها هنا، وأشار إلى الحجر فإنه جزء من الكعبة، فالصلاة في الحجر مشروعة، ولو لم تكن مشروعة ما أمر النبي عائشة أنها تصلي فيه فلا بأس، إلا إن الفرض ما تؤدى فيه كما أن الفرض ما تؤدى أيضا داخل الكعبة، والسر في ذلك إنما تؤدى داخل الكعبة ولا في الحجر، لأن الله أمرنا أن نستقبل البيت بالصلاة والفرض لابد أن تستقبل الكعبة كلها. وصليت بداخل الكعبة استقبلت جزء واستدبرت جزء آخر، هذا هو السبب أن ما يصح الصلاة فيها. فلكن الحجر لو أنك مثلا صرت في منتهى الحجر واستقبلت الحجر والبيت ما يخالف حتى الفرض، تصح الصلاة على هذه الكيفية. لكن المشكل إذا استدبرت جزء من الكعبة هذا ما تصح. النافلة تصح لأن النافلة يتسامح فيها، كما أنه يجوز أنك تصلي النافلة وانت جالس ولو أنت تستطيع القيام وتصح، لما فريضة ما تصح وانت تستطيع القيام ما تصح تصلي جالس، ولكن النافلة يجوز إلا أنك لك على نصف الأجر من صلاة القائم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالحاصل أن الصلاة في الحجر مشروعة وفيها ثواب إن شاء الله وأجر، وإذا صليت فيه فأنت كأنك صليت في الكعبة، ولكن ما هو كل الحجر، الحجر المحوط عليه ليس كله منها، اللي منها مقدار 6 أذرع ونصف اللي يلي الكعبة، 6 أذرع ونصف هذا من الكعبة، وما زاد فليس من الكعبة، بل هذا هو الحجر المعروف، وأما هذا فهو من الكعبة 6 أذرع ونصف سنة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم استغفر